إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، هناك بعض التساؤلات، منها تساؤل حقيقة أفزعني وأحدث عندي نوعا من الألم. يقول: تزوجت امرأة منتقبة وانجبت منها ذرية كبيرة، ثم بعد ذلك بحكم الالتزام تم الاختلاط بالإخوة والأخوات، وعندما تحدث أي مشكلة تقوم هي تحكي لأخت ما لم تقم هذه، ثم تقوم هذه الأخت وتحكي لزوجها، ثم بعد ذلك تحكي لزوج الأخت، فحدث بينهما استلطاف واتصالات في التليفون من غير علمي، إلى أن اكتشفت ذلك قدرا، ثم بكت لي وقالت إنني نادمة على ذلك، وظلت تستغفر على ذلك وتندم وتطلب الصفح والمغفرة. فماذا أفعل معها؟ وماذا أفعل مع هذه المسمى، مع هذا المسمى بأخ الذي خبب زوجتي علي، وحسبي الله ونعم الوكيل؟ حقيقة أن السؤال، أنا الحقيقة ترددت في أن أجيب عليه، وترددت الحقيقة في إذاعته على مسامع الإخوان، إلا أنني وجدت أنه من الضرورة التنبيه على مثل هذا الأمر، لأن هذا مما قد يبدو قليلا ثم يفشو ويكثر بين المسلمين ما لم ينتبه له ويجد له حلا. فإن هذا التساهل إنما هو نتيجة لقلة المراقبة ولسوء التربية ولضعف الالتزام عند كثير منا إلا من رحم الله عز وجل. الحقيقة أن السؤال ده يعني أصابني بنوع من الألم لا أعلم مدى إلا الله، لأن المستوى الذي دائما لا نتصور أن يحدث بين المسلمين، خاصة من عرف الله عز وجل وصاروا في طريق مرضاته واهتدوا بهدي نبيه صلى الله عليه وسلم، هناك أنواع من الأمراض بنتصور دائما من باب الأمل، من باب الرجاء، من باب حسن الظن، أن هذه الأمراض لا تقع لأن هناك حواجز بيننا وبينها، ولكن هو الشيطان الذي يجري من ابن آدم مجرى الدم، والذي لا يزال بالعبد حتى يوقعه في المهالك ويرديه سوء العواقب، وهي التساهل، التساهل وعدم وضع الضوابط التي تكون سببا لحفظ الحقوق وحفظ الحدود. المرأة عندما تسمح لنفسها أن تستمع لرجل أجنبي بشيء من التواد أو بشيء من التسامح في الكلام أو التنزل أو شيء من الخضوع أو ما شابه، هذا باب النفاق الذي يدخل إلى قلب المرأة دون أن تشعر. لأنكم تعلمون أن الاختلاط بين النساء والرجال هو أمر قد يكون ليس بالعظيم وليس بالكبير، لكن يجر إلى كبائر عدة، يجر إلى والعياذ بالله إلى الزنا والخنا ويجر إلى ما وراء ذلك من الأمور التي نعوذ بالله منها، نعوذ بالله منها. وما حرم الله عز وجل الخلوة والاختلاط إلا سدا للذريعة على هذه المفاسد، وما حرم الله عز وجل قطرة الخمر بالرغم من أنها قد لا تسكر ولا تؤثر إلا سدا لذريعة الكثير من الخمر. ولذلك جاء في الحديث: ما أسكر كثيره فقليله حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام، بالرغم من أن القليل قد لا يسكر. فأن الاختلاط والخلوة لا يترتب به مفاسد عظيمة بذاته، لكن يجر لأنه ذريعة. وهذا باب في الشرع معلوف معروف ومعلوم باسم سد الذرائع، سد الذرائع يعني سد الطرق المؤدية إلى المفاسد العظام، باجتناب المفاسد التي قد يراها الإنسان هينة، وكما قال الله تعالى: تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وكما قال القائل: إن عظيم النار من مستصغر الشر. لابد للإنسان أن يعلم أنه قد يتهاون في أمور يظنها يسيرة، يظنها بسيطة، يتجاوز، يتنزل بعض الشيء باسم قضية من القضايا، بتأويل معين، باسم مقتضى معين، يجر ذلك إلى أنواع من الفساد لا يعلم مداها إلا الله، حتى أن المرأة لتنقلب من بارة إلى فاجرة والعياذ بالله، ومن تقية إلى فاجرة، ومن بارة إلى فاسقة بسبب مثل هذه التنزلات وهذه الاختلاطات التي نسأل الله العافية والسلام. فالحقيقة أن هذه المرأة ومن وقع في مثل ما وقعت فيه، لا أجد نفسي أنصحها إلا بما نصح به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قوله: ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وهذه نصيحة جامعة، لن تستطيع بحال من الأحوال أن تستبرئ للدين والعرض إلا بترك الشبه، لطالما تترك الحرام ودينك فيه شبهة أو ملوث وعرضك ملوث، برغم أنك تترك الحرام. لماذا؟ لأنك تطأ بقدميك وتلامس بحالك مواطن الشبهات. والاستبراء للدين والعرض يا أخوان أمر من الأمور الواجبة في دين الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم زارته زوجه صفية رضي الله عنها وهو معتكف، ثم أراد أن يقلدها، أي أن يردها ويوصلها، فوقف معها على باب المسجد صلى الله عليه وسلم وفي غلس، يعني في شيء من الظلام، فمر عليه بعض الصحابة فقال: على رسلكم إنها صفية. قالوا: أنت يا رسول الله، أنت رسول الله، وكأنهم يشيرون بذلك إلى أنه فوق الشبهة. فقال لهم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، إن الإنسان قد يعمل أمرا له فيه وجهة وله فيه نظرة وعنده فيه تأويل، يقع عند الناس على أسوأ ما يكون، فكيف إذا كان هذا الأمر سيء بذاته، وهذه المرأة قد أفسدت قلبها فسادا لعله لا ينصلح إلا أن يشاء الله عز وجل، لأنها لطالما يتردد عليها لوحي الشيطان والعياذ بالله ذلك الاستلطاف الذي ذكره صاحب السؤال، ويتردد على مسامع الآخر، وهذه آفة والله الذي لا إله إلا هو من ابتلي بها يعاني منها كثيرا، نسأل الله العافية والسلامة، ونسأله أن يخلص نفوسنا ويطهرها. ولذلك أذكر بقول الله تعالى: ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهم، ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهم. ما هو الذي أطهر؟ غض البصر والسؤال من وراء حجاب، وعدم الخضوع في القول، بحيث لا يكون إلا لضرورة. فصاحب السؤال يقول: ماذا أفعل؟ نقول له: عليك أن تعظ امرأتك، لأن الله عز وجل قال: تعظهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بالغا. هذا لمن تستطيع أن تعرض عنه، أن تتجنبه. أما من لم تستطع فأمامك الموعظة الدائمة التي قد تحول القلب وقد تهدي. والمرأة قد تصاب بنوع من البلاء فتستشعر منه الفضيحة فتهوي ساجدة على قدم زوجها تقبلها تطلب منه الصفح، وهي غافلة على عن أن تطلب الصفح من ربها، لأنها تستشعر ألم الفضيحة أشد من استشعار ألم الذنب، وهذا أيضا نتيجة لقلة التقوى وضعف الإيمان أعاذنا الله عز وجل من ذلك. فالمراقب عباد الله هو الله عز وجل، المراقب هو الله عز وجل وليس المراقب الزوج، وإن كان الله عز وجل قد جعل للزوج حقا فهذا فرع عن حقه جل وعلا، هذا فرع عن حقه جل وعلا. فالمرأة التي تصيب شيئا من ذلك ينبغي أن تعلم أن النفاق قد تسرب إلى قلبها بسبب اتباع الهوى وبسبب عدم غلق المداخل، وهذا يجر إلى الزنا والخنا والعياذ بالله، والواقع أشهد بذلك. ولولا أن المقام مقام ستر لتحدثت بأمور لا يعلم مداها إلا الله عز وجل، مما أطلعنا الله عليه من بعض العورات والتي استحفظنا الله عليها والتي أمرنا بسترها، لكن هذا الكلام يملي علي أن أنبه نفسي وإياك أن الأمر قد يبدأ صغير ولكن يتفاقم إلى ما لا يعلم مداه إلا الله. فما على هذا الرجل إلا أن يؤدب امرأته مع الموعظة، يؤدبها من جهة ويعظها من جهة، عسى الله عز وجل أن يخرج النفاق من قلبها، المرض الذي أصاب. وقد يسمع العبد كلمة نفاق يقول لك يعني كفرة، إنما كل مرض من جنس النفاق، كل مرض وإن صار، والنفاق منه أصغر ومنه أكبر، أعاذنا الله من هذا وذاك، أعاذنا الله من هذا وذاك. وأنت تعرف أن المعاصي دليل وعنوان على قلة الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. فكل معصية تفعلها إنما هي تسرب للنفاق من في القلب، لأنه نقص في الإيمان والعياذ بالله، نقص في الإيمان. والأمر الثاني أنه ينبغي أن يقطع بين امرأته وبين هذه الأسباب، يقطع، وإن كان القطع يستلزم الطلاق لا أخاف ولا يحجزني أن أقول أن المرأة إذا لم تتأدب ولم تعتصم فطلاقها أولى، طلاقها أولى. فنسأل الله العافية والسلامة. ليس معنى كلام إن هو يبدأ بالطلاق ولا حتى ينتهي بالطلاق، ولكن إذا لم يجد سبيلا إلا الطلاق فبه ونعمة، لأنه فرق لما ينبغي فركها. أما إذا كانت أوابة راجعة استقامت استشعرت خطأها فكلنا يخطئ، وقد تصير المرأة أو الرجل بسبب الذنب تقيا. ولا يخفى عليك ما كان من حال ماعز والغامدية، وكيف أن ذنب الزنا أورثهما بسبب نار الألم في القلوب، كيف أورثهما خشية لله عز وجل وتقوى لله عز وجل، جعلت منهم من أهل الجنة أو جعلتهما من أهل الجنة. فهذا أمر مع التوبة ينقلب الحال إلى أحسن الحال مع التوبة. فالحقيقة أن هذا الأمر ينبغي أن كل رجل ينبه ويحفظ لنفسه وينبه على امرأته ألا تتساهل في الكلام مع الأجانب، ولا تتساهل في الاختلاط بالأجانب، ولا تتساهل في التبذل في ملبسها وثيابها والتعامل مع الجيران ومع أبو فلان وأم فلان وزوج الأخت فلانة، بدعوى لا أزكي على الله أحد وبدعوى أنه أخ تقي، فإنه قد يكون تقيا لكن تتسرب الفتنة. فالعبد يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا. فالفتن تأتي على القلوب، ولا يركن أحد لنفسه ولا يركن أحد لدينه، ولكن الركون يكون لله، والركون إلى الله عز وجل يكون باتباع الأمر واجتناب النهي. السائلة بتقول: أبي خارج عن الملة، أي يؤمن بالعلمانية وجاحد للصلاة والعياذ بالله، ويحل ما حرم الله عز وجل، وأنا والحمد لله التزمت وارتديت النقاب، وأبي رافض الحجاب تماما وهو يعيش خارج مصر، وعلما بأن وإذا علم بأن انتقبت ستكون مشكلة كبيرة، ولذلك أريد الزواج. هل يجوز الزواج بدون إذنه؟ ولي رجل صالح وأخفي زواجي عنه حتى أستطيع أن أنتقل إلى بيت الزوج، لابد أن يعلم أن سقوط الولاية لا يسقط الإذن إلا عند التعنت، إلا عند تعنيت المرأة في دينها. سقوط الولاية لا يسقط الإذن إلا عند تعنيت المرأة في دينها، يعني لما تكون امرأة أبوها كافر مثلا نصرانية وأسلمت، أو أبوها ساب للدين تارك للصلاة ما شابه، أو كما ذكرت هي علمانية جاحد يجحد الفرائض والعياذ بالله وينكر الصلاة والصيام وما شابه، هذا كفر أكبر، هذا كفر أكبر والعياذ بالله، فهذا يسقط ولايته، يسقط ولايته تنتقل إلى غيره من أوليائها من المسلمين الجد أو العم، لكن هذا يسقط إذنه إلا إذا عنتها في دينها، قال لها لا أزوجك مسلما أبدا، وكلما علم بأنها تريد أن تتزوج بمسلم فإنه يعنتها ويضيق عليها، عندئذ يسقط إذنه أيضا، عندئذ يسقط إذنه أيضا، ولها أن تتزوج بغير إذنه إذا ما تيقنت من أنه يعنتها في دينها، إذا ما تيقنت أنه يعنتها في دينها ويضيق عليها في دينها، فلها أن تتزوج، لأن في هذه الحالة قد سقطت ولايته وسقط إذنه، سقطت ولايته وسقط إذنه. أما إن لم يكن كذلك فإن سقطت ولايته لفقد الإسلام ولكن لا يسقط إذنه، لا يسقط إذنه، فهذا أمر ينبغي أن يتنبه له، فالسائلة ينبغي أن تفرق بين سقوط الولاية وسقوط الإذن. يقول في كتاب كلمات خلف العقيدة تحت قول يعلم الله، هل يدخل في النهي هاتان المسألتان؟ قولي لمن يسألني عن قول شيء معين، الله يعلم ما قلت، ويكون قصدي أن ما هنا موصولة بمعنى الذي، وهو يفهم أنها نافية، هذا باطل، وهذا يكون من الاسم الذي ذكر في المسألة، يعني لما واحد يقول الله يعلم ما قلت، فالله يعلم ما قلت، إذا كان يقصد الله يعلم الذي قلت وهو الآخر يعلم ما قلت وهو يسمعها، يعني ما قلت هذا، الله يعلم ما قلت هذا، بمعنى لم أقل هذا، هذا كلام باطل، لأن التعريض فيما يتعلق بالقسم بعلم الله بما شابه لا يصح ولا يجوز إلا مع الضرورة كخشية القتل أو الوقوع تحت الظلم الذي لا يندفع إلا بالتعريض، ولذلك بعضهم أي بعض أهل العلم أجاز التعريض في اليمين في حالة خشية القتل أو الوقوع تحت الظلم البين، لأن الأصل في اليمين على نية المستحلف، احلف بالله أنك ما فعلت فأنت تنوي أنك ما فعلت شيء معين، لا، إنما اليمين على نية من استحلفك، أنا بستحلفك على أمر معين، اليمين الذي يقع منك على نيتي أنا، فلا يجوز في التعريض ولا يجوز أن تنوي على نية خاصة بك، وإذا نوي على أقسمت على نية خاصة بك كنت في هذا قد أقسمت يمينا إيه غموسا، ويجب لأن اليمين على نية المستحلف. قولي لمن يسألني عن شيء الله أعلم، فيفهم هو أني لا أعلم عن هذا الشيء بينما أنا أعلم، قولك الله أعلم في أي حال من الأحوال ما لم يضاف إليها لا تخف منها، الخوف أن يضاف إليها كلام، لما تقول عن أي شيء الله أعلم هذا لا يخاف منه، يعني لما مثلا واحد يسألك أبوك فين الله أعلم، عملت حاجة فلانية الله أعلم، وانت عملت أو ما عملتش يا أخي انت كلب الله أعلم، انت رحت انت جيت، أي كلمة قال الله أعلم فقط لا يتعلق بها مشاح ولا يتعلق بها إثم، لأن هذا حقيقة، لكن لما تقول الله أعلم أنا لم أكل وتكون أكلت، الله أعلم أني أكلت وتكون، الله أعلم أني زرت، المضاف هو الذي يتعلق بالإيه الأحكام، هو الذي عنيت به المسألة التي ذكرت في الكتاب، مفهوم؟ لكن قولة الله أعلم مجردة على أي حال كان، على صدق أو كذب منك فهي صدق، مفهوم؟ يعني واحد يقول لك انت رحت الله أعلم، تجيت الله أعلم، خدت الله أعلم، ده صحيح لأن الله يعلم كل شيء، لكن القضية في انك تعلم الله بالخطاب بكلامك، كلامك يدل عنك أعلمت الله ما لم يعلم أو نفيت عن الله علم ما يعلمه، هي دي القضية. الخطير أن تقول كلاما مفاده أن الله يعلم ويكون الأمر لم يقع، فعلمت الله ما لم يحدث، مفهوم؟ أو تنفي عن، ودي الأخطر، الأخطر أن تنفي عن الله علم ما وقع، علم ما إيه؟ ما وقع، مفهوم؟ يعني مثلا زرت فلان تقول الله أعلم إن أنا ما زرتوش، وانت زرته فعلا، مفهوم؟ الله اعلم انني زرته، الله اعلم انني لم ازره ولن ازره، وانت ايه زرته، يبقى نفيت عن الله علم هذا الامر، هذه خطيرة. لكن زرت فلان الله اعلم، ما زرتوش الله اعلم، هذا كلام ايه ما فيهوش فيه خطر، كلمة الله اعلم مجردة، لكن الخطر في ها اخوان في اضافته. بقية السؤال لم افهم الحقيقة عن الاستخارة، مش مهم للغاية الحقيقة، سؤال ورد المرة السابقة او ورقة، طلب دعاء لوالد اختي توفاه الله اليوم ولسائر موتى المسلمين. الحقيقة لم اطلع على الاسئلة الا بعد الدرس، فيعني أجيب هذا الطلب وأسأل الله عز وجل أن يكرم نزله وأن يوسع مدخله وأن يبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وأن يخلفه خيرا في بناته وأولاده وأهله وأن يعوضهم عنه خيرا غفره وأن يرحمه وأن يغفر له وأن يجازيه بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا وأن لا يفقنا بعده ولا يحرمنا أجره وأن يتجاوز عن سيئاته هو سائر موت المسلمين وأن يجعل مآله الجنة هو سائر موت المسلمين. فنسأل الله عز وجل أن يواسي وأن يلهم من فقدت أباها وسائر موت المسلمين أن يلهمهم الصبر والسلوان وأن يعوضهم خيرا عما افتقدوا وأن يخلفه فيهم خيرا هو وسائر موت المسلمين وهو لي ذلك والقادر عليه وحده. لماذا لا تلبس حضرتك عمامة وتلبس قلنصوة وأن السنة المؤكدة هي العمامة والقلنصوة؟ ورد أن النبي كان يلبسها في المنزل. طبعا هذا الورد اللي انت أوردته يعني قد يكون ما تعرفه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لبس العمامة أحيانا ولبس القلنصوة أحيانا، لبس العمامة أحيانا. ويمكن انت غفى، يمكن لا تعرف أن الغالب على حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يلبس القلنصوة وأنه كان يلبس العمامة في بعض المواقف المعينة صلى الله عليه وسلم، هذا ثابت وهذا ثابت من هديه. أما قولك فإن السنة المؤكدة هي العمامة فهذا أمر يعني فيه نوع من التجرؤ، لأن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منها ما يصير سنة مؤكدة، لأن هذا يسمى هدي الفعل، هذا يسمى هدي الفعل، مفهوم؟ وهدي الفعل لا يصير سنة مؤكدة أبدا، إنما السنة الآكدة تصير بالقول مع الفعل، بالقول مع أو بالقول وحده، أما الفعل فقط لا تصير به، لا يصير به العمل سنة آكدة. تنبه لهذا، وهذا الكلام له مبحث أصولي طويل فيما يتعلق بأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالتها، دلالة فعل الرسول للفعل المجرد، الفعل الايه المجرد، مفهوم؟ الفعل المجرد، لان انت لما تقول هذه سنة اكدة الاستدلال على السنة الاكدة ليس بمجرد فعله صلى الله عليه وسلم. ايضا أسكن في مسكن مفروش وصاحب هذا المسكن بلغت سن كبير، فإذا أعطيت له الإيجار الشهري تنسى، وأنا الآن في حيرة لأني لم أعطه الإيجار، أعطيها الإيجار أو أعطه، ما أعرفش هو امرأة ولا رجل، الإيجار منذ شهرين، فهل يجوز لي أن أتصدق لها بهذا المبلغ وماذا أفعل وجزاكم الله خيرا؟ طبعا أنا بجيب على السؤال مش عشان سؤال المسكن والإيجار، لأن هذه الأسئلة لا أجيبها بما يقطع من وقت الدرس، إنما لأن فيه مسألة مهمة، وهي أن البعض قد يتساهل في مسألة التصدق، قد يتساهل في مسألة التصدق عن الغير دون وفاء الحقوق لأصحابه. يعني مثلا واحد خد من واحد حاجة، واحد سرق من واحد حاجة، واحد عنده أمانة الواحد، واحد عليه أموال لواحد، وبعدين قابله مشكلة في ردها، استشعر إن الرد فيه بعض التبعات، فيقول خلاص تصدق بها لصاحبها. هذا التصدق لا يجوز، لا يجوز أبدا إلا بعد انعدام الحيلة، إلا بعد انعدام الحيلة تماما، استحالة الحيلة تماما. في ماذا؟ في إيصال الحق لصاحبه. يعني أنا ليه عندك فلوس؟ أنت خدت مني فلوس ومكسوف تديها لي، فتقول خلاص عشان أنا مكسوف أديها له هيتحرج منه أتصدق بها له، هذا لا يسقط. لأنه متى يجوز لك تتصدق؟ لما يستحيل ينعدم، لا تعرفه، لا بحثت عنه حتى أفرغت وسعك ولم تجده، سألت عنه وعرفت أنه مات ولا تعرف له ورثة، وهكذا. زي الذي يجد لقطة أو لقطة في الطريق ويعرف بها عام، ثم لا يجد لها صاحب بعد عام، ولا يستدل لها على صاحب بعد عام، فعندئذ يتصدق بها لصاحبها. لكن كون انه هو مجرد يقول ان الايجار رجل كبير وبينسى، فعشان كده من الايجار هيدهوله انساي، يقول له طب ما هو زي ما هو ناس ان انت اللي دفعتش، ما هو ناس انك دفعت، فاعطي المال يعطي حقه يتقود به وينتفع به، وبعدين لما ينسى ذكره قول له انا اعطيتك، او خذ عليه مكتوب، او اشهد على ذلك شهود، تعالى فلان، تعالى فلان، هذا الرجل له عندي إجارة، له عندي اجرة نتيجة لان انا واخد منه إجارة اللي هي ايه المكان اللي سكن، ويشهد عليه. لكن انا اللي افزعني في السؤال التساهل، التساهل المطلق، يقول لك خلاص تصدق عليه، تصدق لصاحبه، لا، هذا الفعل يعني تعلم لا يجوز. واحد خد من واحد مال وعيتوب بس محرج يرده، فيقول لك خلاص، واحد يسأل تاني يقول له انا سمعت الشيخ بيقول تصدق بيه، والشيخ كلامه صح، بس الشيخ قال متى؟ قال متى؟ لانه سئل في مسألة متعلقة باستحالة رد المال لصاحبه، صار محال ان يرد المال لصاحبه، فتنبه لذلك. أرجو الاهتمام بهذا السؤال والإجابة عليه بالتفصيل الممل، ولا أريد أن استحلفكم لأنه يثير غضبكم، جزاك الله خيرا. ما حكم إطلاق اللحية؟ وهل يجوز حلقها في ظل هذه الظروف المضيقة علينا؟ أرجوك الإفادة، أرجو الإفادة يا أخي، من غير تفصيل ممل. حلق اللحية حرام، حلق اللحية حرام، والآن أيضا حلق اللحية حرام، لكن قد يكون لبعض الناس من العذر ما يكافئ هذا الحرام. أنت تعرف أن أكل الميتة حرام، لكن قد يكون إنسان في ظروف معينة مضطر فيعفى عنه، لا ينقلب الحرام إلى حلال. فرق بين أن يعفى عن الأمر لعذر، أن يعفى عن الحرام لعذر، وبين أن يتحول الحرام إلى حلال. ما حرمه الله لا يتحول الى حلال، ممكن غايته ايه؟ غايته ان يجتمع مع ارتكابه عذر يدخل العبد في دائرة العفو. غاية فمن اضطر غير باغ ولا عاد، ده شرط وانتفاء مانع، لان مش كل من ارتكب محرم معفو عنه، لا، ده بشروط وانتفاء موانع. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، مش فهو فعل واجب، مش فقد فقد فهو مأجور، لا، يبقى غاية الأمر انه ايه؟ ان وجود العذر، وجود العذر ماله؟ اي نعم يدخل العبد في دائرة العفو. لكن لما يجي واحد يسألك عن الميتة تقول له ايه؟ كلها كلها عشان انت مضطر كلها، لا ما ينفعش، تقول له حرام حرام حرام، مفهوم؟ فلما واحد يسألك عن اللحية تقول له ايه؟ احلقها عشان انت مضطر، لا، لما تقول هي حرام حرام حرام، مفهوم يا اخي؟ حرام، فحلقها حرام، ومن اجابك بغير ذلك فانما اخطأ، او انما انقلبت عنده بعض الامور، او نظر المسألة بغير ضابط شرعي او ضابط علمي، لان اللحية جاءت فيها الاوامر الشرعية متكررة متكررة، مما افاد الوجوب، مما افاد الوجوب. ولئما الاربعة في صحيح اقوالهم المنسوبة اليهم، وليس في اقوال من ينسبون الى المذهب، اقوالهم هم، قالوا بحرمة حلقها، قالوا بحرمة ايه؟ بحرمة حلقها. فتنبه لذلك. ايضا سؤال متعلق بهدي شهر شعبان، وانا لا اعرف انه بقي من شعبان القليل بالنسبة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في هدي شعبان. من اراد ان يصوم شعبان كله فليصوم، له ان يصوم رحمك الله، لكن بشرط ان يصوم شعبان كله. ففي حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان الا قليلا. يبقى عندنا اولا ان يصوم شعبان كله، هذا يجوز، لكن رجب لا، رجب بدعة. طب والثاني، من لم يصوم شعبان كله له ان يصوم حتى نصف شعبان، حتى لو النصف كله له ان يصوم النصف كله، من باب الاستكثار، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى نقول لا يفطر، وكان يفطر حتى نقول لا يصوم. وايضا في ثبت عند الترمذي بسند حسن صححه الالباني في الجامع الصغير، قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، اذا انتصف شعبان فلا تصوموا. وايضا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري على ما اذكر انه قال لا تقدموا شعر رمضان بصيام، لا تقدموا رمضان بالصيام الا بيوم او يومين، الا ان تكون الا ايه، لا تقدموا صوماء، لا تقدموا رمضان، لا تقدموا رمضان بالصيام الا رجل كان له عهد، الا رجل كان له عهد فليصومه. يعني رجل يصوم يوم ويوم اللي هو صيام الظهر، او يصوم اثنين وخميس ابدا، ووافق قبل رمضان بيوم، كان مثلا مثلا كان الاثنين فصامه وصالح رمضان، هذا الرجل له ان يصوم، هو يعتبر هنا تقدم رمضان بالصيام. لكن هذا التقدم ما له؟ هذا التقدم جائز، هذا التقدم جائز لان عهده، لانه عهده. فده بالنسبة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان بالنسبة للصيام. بالنسبة ليه؟ وسئل عن اكثاره من الصيام في شعبان فقال هذا يوم ايضا شهر ترفع فيه الاعمال الى الله، واحب ان يرفع عملي وانا صائم، احب ان يرفع عملي وانا صائم. فالاستكثار من شعبان، من الصيام في شعبان على وجوه، الاول ان تصوم شعبان كله، الثاني ان تنشئ فيه صياما خاصا بشعبان يجوز، ولكن هذا الى النصف من شعبان، واضح؟ النصف من شعبان. ما هو حكم الشرع؟ الحقيقة السؤال ده جه كتير قوي، انا يعني اجبته لانه الحاح، حاول الحاح من واحد ولا الحاح من جماعة الله اعلم، لكن ما هو حكم الشرع في الدبلة للرجل والمرأة؟ انا تكلمت عن هذا السؤال عشرات، ولا اقول اكثر من عشرات المرات. الدبلة التي هي مرتبطة في عرف الناس بالزواج، هذه من محدثات الزواج ومن التشبه بالنصارى. اما من جهة محدثات الزواج فان الزواج امر شرعي، هو من العادات لكن امر شرعي، امر شرعي، وقد اوقف الشرع على الشروط والواجبات التي التي يصح بها ويقوم بها الزواج، زي الشهود والولي والصداق وما شابه، والإعلان اللي هو من خلال الإشهاد يعني وما شابه. أما جعل الدبلة، هذه الدبلة هي مأخوذة من عادات النصارى. النصارى عندهم في زواجهم بتقدم هذه الحلقات قبل الزواج بأيام، ويكتب عليها اسم المرأة والرجل، ثم يجعل الزواج عندهم له مراسم، فبيسمى ربع جبنيوت ونصف جبنيوت وجبنيوت كامل، لا يسمونه كما في دين النصارى. ففي أول الأمر بيجعل الذي يقوم بإلباس الرجل والمرأة، هذه الحلقة هي أصلها يسمونها حلقة التزاوج بلغة الأعاجم دبل رينج، دبل رينج يعني حلقة إيه؟ حلقة التزاوج، حلقة ازدواج من الدبل، دبل مش تقول دبل العجلة، دبل يعني. وخففت إلى دبلة، خففت إلى إيه؟ دبلة، حتى احنا لا نسميها خاتم ولا نسميها حلقة، يعني باللغة العربية اسمها إيه؟ حلقة. يقول لك فين الحلقة بتاعتك؟ يعني ما قلتش كده، يقول لك فين الدبلة بتاعتك؟ فبقت كلمة نقلت إلى العامية بهذا التخفيف، فده مرسم عندهم فتشبهنا. ولذلك بعض الناس بيكتبوا أيضا لغاية الآن، بعض الناس يعني ممكن يطلب من الصائغ أو بائع الذهب إن يكتب الأسماء أو الحروف إيه وإن وإن ولم وما شابه، الحروف اللي هي إيه؟ أول حرف من اسم الرجل وأول حرف من اسم المرأة، على سبيل إيه؟ على سبيل إتمام التشبه. طبعا هم لا يدرون إنه تشبه ولا يعرفون إنه تشبه ويفعلونها سهلا، ولكن للأسف تجد الناس يرتبطون بذلك، حتى إن المرأة تقول له لابد أن تلبسها، يقول أنا مش عايز ألبسها، ده امر مش شرعي، تقول له لا، عشان يقول هيقول عليك مش متجوز، لازم تلبسها، وهكذا. فالحقيقة انه ده امر ينبغي ان كل مسلم ينبغي لا احب. يقول لك طب البس دبلة فضة، فلما نقول له واحد بلاش الذهب، مش اقرارا منا بالدبلة، انما منعا له عن كبيرة، وهي لبس الايه؟ الذهب. الرجال لا يجوز لهم، لكن ايضا انا اقول انه ينبغي على الرجل ان يمتنع ايضا عن لبس الرجل والمرأة. المرأة تلبس خاتم من باب ما يعرف بالعرف بالشبكة، والشبكة هذه جزء من الصداق لا بأس بها، لان هذا مما تحبه المرأة ومما تميل اليه، ويمكن الواحدة من دول بتبقى عمالة تستنى يوم الجواز عشان تلبس الشبكة بتاعتها، وتبقى يعني عمالة يمكن مثلا التي لم تلبس ذهب تبقى منتظر هذا اليوم، لذلك فهذا لا بأس، هذا ليس فيه منع شرعي، إنما الممنوع هو المعروف بالدبلة. طيب، وإحنا وقفنا الكلام في المرة السابقة أخوان في عرض الكلام المتعلق بالفرق بين التوحيد عند أهل السنة وغيرهم، وبداية كلام بعض الكلام المفرق، لأن البعض كما قلت في المرة السابقة بيرى أن التوحيد هو توحيد ربوبية فقط، وهو إثبات الصانع، إثبات الصانع. فالأشاعرة يرون أن غاية التوحيد، أن غاية التوحيد هي أن يثبت العبد للكون صانعا، فإذا ما استنتج باستدلالاته العقلية أو بالشواهد أو بطريقة أخرى، إذا أثبت وجود الصانع، إذا أثبت وجود الصانع وتوصل لهذه الحقيقة بمقتضى أدلة سواء عقلية أو كونية أو مشابه، فهنا يكون قد حقق التوحيد، وهنا لا يكون مقلدا في التوحيد. ولذلك هذه الطائفة ليس عندهم توحيد الإلهية، هذه الطائفة ليس عندهم توحيد الإلهية، إنما عندهم فقط توحيد الربوبية. ولذلك جوز بعضهم التعبد إلى الله والتقرب إلى الله بآثار الصالحين، سواء كانت قبورهم أو ثيابهم أو نعلهم أو ما شابه. وحكوا هذا ونسبوه إلى الأئمة الأولين، وهذا في الحقيقة فيه نظر عظيم، لكن هذا منقول في كتبهم، هذا منقول في كتبهم. وبعض الأئمة الأعلام، الأئمة الأعلام ممن هم تأثروا بأقوال الأشاعرة في هذه المسائل، تكلموا في بعض النصوص في طياق شرحهم لبعض كتب السنة المعتبرة، بل أئمة كتب السنة تكلموا فيها في بعض بيانهم لهذه الأحاديث، تكلموا فيها بما يشعر بأنهم يرون أن التقرب بأثار الصالحين وقبور الصالحين التقرب وليس عبادتها، فرق تقرب بها غير عبادتها، فهم يرون أن عبادة هذه الأشياء شرك، لكن هم يرون أن التوسل إلى الله بها، حتى قال أحدهم إن الأحاديث المتعلقة باتخاذ النصارى واليهود قبور أنبيائهم مساجد إنما هي فيما يكون في عبادة هذه القبور، أما عبادة الله عند قبر رجل الصالح فهذا من الأمور المستحبة، أما عبادة الله عند قبر رجل الصالح فهذا من الأمور المستحبة. وما وقع في مثل هذا الكلام إلا إلا بتأثره بهذا النهج وبهذه النقطة المتعلقة بالتوحيد عند الأشاعرة، وهي أن التوحيد هو هو توحيد رب إثبات الصانع فقط لا غير. يكفيك أنت هذا القدر من هذه المسألة. ولذلك بيقول في هذا الكلام: وليس المراد بالتوحيد مجرد توحيد ربوبية، ليس المراد بالتوحيد، يعني احنا اذا كنا تكلمنا عن التوحيد وانه هو غاية الرسل وان القرآن كله في التوحيد، وان وتكلمنا عن التلازم بين التوحيد، سواء التلازم بين الربوبية والالهية او التضمن ما بين الالهية والربوبية وما شابه من المسائل التي عرفتها، وان التوحيد هو الغاية التي ما خلق الله الخلق لاجلها، والتي انزل الكتب من اجلها، وارسل الرسل من اجلها، هذا الكلام كله له مسألة التوحيد هذه مالها يا اخوان؟ انما متعلقة بالتوحيد كله، سواء تعريف بالله او تعريف بحق الله. فهو هنا ينبه يقول من خلال الاصطلاح، من خلال الاصطلاح الذي عرف، يقول ان التوحيد ماله ليس هو مجرد توحيد الربوبية، التوحيد ليس مجرد توحيد الربوبية، وهو اعتقاد ان الله وحده خلق العالم. وليس المراد بالتوحيد مجرد توحيد ربوبية واعتقاد أن الله وحده خلق العالم كما يظن ذلك من يظنه من أهل الكلام والتصوف، من يظن ذلك من أهل الكلام، أهل الكلام هنا اللي هم مين؟ الأشاعرة والتصوف. ويظن هؤلاء أنهم إذا أثبتوا، ويظن هؤلاء اقرأ معي، ويظن هؤلاء أنهم إذا أثبتوا ذلك بالدليل، ويظن هؤلاء أنهم إذا أثبتوا ذلك بالدليل اللي هو مسألة، ويظن هؤلاء أنهم إذا أثبتوا ذلك بالدليل فقد أثبتوا غاية التوحيد. البعض يظن أنه مجرد أنه هو يحسن الاستدلال، سواء كما قلت سواء دليل عقلي، دليل كوني، دليل نقلي، أيا كان نوع الدليل، إذا أثبتوه وتوصلوا به بلا تقليد أنهم يكونوا قد حققوا غاية المسألة، فقد أثبتوا غاية التوحيد. البعض يظن ذلك طبعا، اللي هي زي ما قلت إن هذا في طيات مسألة عندهم تسمى مسألة إثبات الإيه؟ إثبات الصانع، إثبات الصانع. فإنهم وأنهم إذا شهدوا هذا، وأنهم إذا شهدوا هذا أي أثبتوه وعينوه دون تقليد، أثبتوه وعينوه دون تقليد، أنهم إذا أثبتوا هذا ذلك بالدليل فقد أثبتوا غاية التوحيد، وأنهم إذا شهدوا هذا وفنوا فيه، إذا شهدوا هذا وفنوا فيه فقد فنوا في غاية التوحيد، فقد فنوا في غاية التوحيد. فإن الرجل لو أقر، خد بالك بعد الكلام، فإن الرجل لو أقر بما يستحقه الرب تعالى من الصفات ونزاه عن كل ما ينزه عنه، يعني نفع عنه العيوب والنقائص، وأقر بأنه وحده خالق كل شيء، لم يكن موحدا حتى يشهد أن لا إله إلا الله وحده، فيقر بأن الله وحده هو الإله المستحق للعبادة. لو تخيلنا أن إنسان أثبت لله عز وجل الملك والسيطرة والتصرف، ونفع عن الله النقائص دون أن يشهد الشهادتين، دون أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله، واعتقد ذلك، يعني اعتقد أن الله عز وجل له الملك والسيطرة والتصرف، واعتقد أن الله منزه عن النقيصة، وقف عند هذا الحد، هل يصير بذلك مؤمنا إيمانا شرعيا؟ لا، لا يصير بذلك مؤمنا إيمانا شرعيا، حتى يضيف إلى ذلك استحقاق الرب جل وعلا الذي له الملك والسيطرة والتصرف والذي هو منزه عن كل نقيصة، حتى يضيف إلى ذلك استحقاقه، استحقاق من كان هذا شأنه للعبادة وحده دون ما سواه، واللي هو معروف اصطلاحا بتوحيد الإلهية، المعروف بتوحيد الإلهية. يبقى لو أن رجل أقر زي الأولين، أقر بأن الله المالك والمتصرف والمسيطر وأنه لا نقصة فيه ولا عيب فيه ومنزه عن ذلك، وقف عند هذا القدر، لا يكون بذلك محققا للتوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزل به الكتاب ويرضاه الله عز وجل من عباده. وهذا يدلك على أنه لماذا كانت الخصومة بين الأنبياء وأقوامهم في توحيد الإلهي. ويدلك أيضا نمرة 2 على أن كثيرا من الناس قد يقفون بإيمانهم عند هذا الحد، قد يقفون بإيمانهم عند هذا الحد. يعني أنت ترى كثير من الناس، أو قد ترى كثيرا من الناس يقرون لله بأنه القادر، يقرون بالله بأنه الرزاق، يقرون لله بأنه المحيي المميت، لا يضر غيره ولا ينفع غيره، ولا يكشف الضر عند نزوله إلا هو، وأنه لا يحيي ولا يميت إلا هو، وأنه منزه عن النقيصة لأنه أعلى. يقفون بإيمانهم عند هذا الحد، ولذلك تنتفع عندهم مقامات الولاء والبراء، وتنتفع عندهم مقامات توحيد الإلهية التي ينتفي معها الشرك. يبقى إذا وقفوا بإيمانهم يا إخوان عند الحد، ولذلك ممكن تجلس مع إنسان فتقول له التوحيد، يقول لك أنا أهم شيء التوحيد، كيف؟ يقول لك الإيمان بأن الله هو الذي خلقنا وهو الذي رزقنا وهو الذي يحيينا والذي يميتنا، وأنه لا يرزق إلا هو، وأنه هو يدي الأمر وهو على كل شيء قدير. هذا الحد مهما على لازال وقت عند الربوبية، صح ولا لا؟ لكن لم يدخل في قضية أنه لا يشاركه أحد في خوف ولا في رجاء ولا في طلب ولا في استعاذة ولا في استعانة. هو مش هيقول ان ذلك باطل، لكن هو يجهله، فلذلك فهم للتوحيد واقف عند ايه؟ عند معنى التوحيد الذي هو عند الأشاعرة، الذي هو عند الأشاعرة، مفهوم؟ تجد هي دي القضية. ولذلك بيعتبر الكلام في مقتضيات توحيد الإلهية كلام اما غريب، واما عند البعض تحصيل حاصل، واما مثير للمشاكل عند البعض، مثير للمشاكل عند البعض. لما تتكلم في مسألة ايه؟ ان ينبغي ان ينفع عنه الشريك، وينبغي ان ينظر الانسان الى معتقده، وينبغي ان ينظر لعاداته وعوائده وما تورثه عن الاباء والاجداد وواقعه حتى يبرأ من كل باطل وحتى يكفر بالطاغوت. ساعة ما تتكلم في هذه المعاني وهذه الالفاظ تجد اللي قدامك ايه؟ بيكش. ليه؟ لانه ببعد الكلام كده هنخش في الكفر، هنخش في التكفير، وهنخش وده بعيد عن العقيدة، ده بعيد عن العقيدة، لان العقيدة في نظره ايه؟ كلم الناس في قدرة الله، وده صح جزء من العقيدة، كلم الناس في ان الله قيوم، ان الله حي، ده جزء من العقيدة ومهم جدا، لكن لا تقف العقيدة او لا يقف التوحيد عند هذا الجزء. افهم، حتى انا اخشى انه تبيين أهمية الباقية تهدر عندك أهمية الأول إيه؟ الجزء الأول. يعني عندما نقول إن التوحيد واقف عند توحيد الربوبية، فأنت تظن توحيد الربوبية ده ما إيه؟ ملوش قيمة. لا، ده لا يستطيع أحد أن يحقق توحيد الإلهية إلا بتحقيق توحيد الربوبية. لن تعرف حق ربك إلا إذا عرفت ربك، لن تعرف قدره وتنزله منزلته الا اذا عرفت قدره. مفهوم ولا ايه؟ فالايمان به ربا ومعرفة اسماء وصفاته وما لا من المعاني ددان اكبر الاسباب الدافعة الى انزاله المنزل. لكن اقصد اقول انه لا يقف عنده، لا يقف عنده، وهو ان هذا الكون له صانع، وان هذا الصانع مالك مسيطر متصرف، وانه لا يوقف عند هذا الحد. تنبه، لا يوقف عند هذا الحد، دي القضية. لكن هذا الحد هام ولا لا؟ جدا. لا افهم، هام جدا. ولذلك اللي بينشغل بقضايا القسم الثاني دون تأصيل القسم الاول بيبقى عنده شطط. ولذلك رأينا في الناس من يهتم تعريف الطاغوت وكيف الكفر بالطاغوت وانواع الطواغيت وهل انت تكفر الطاغوت ولا لا، وهو لا يحسن الاعتقاد ولا الكلام ولا الفهم في معرفة شأن الله وقدر الله واسماء الله وصفات الله. يبقى ضع منه ده، لانه ظن ان ده ماله، ملوش اهمية. فانشغل بايه؟ بان التوحيد عنده هو مقتضيات الكفر والايمان، وحصل خلط زي ما بينتلكوا زمان لو تفتكروا في التفريق بين العقيدة واحكام الكفر والايمان. مليتكم انا مسألة بهذا العنوان، رجعها، الفرق بين العقيدة واحكام الكفر والايمان. فاغفاله لهذا الباب بيظن ان العقيدة هي ايه؟ احكام الكفر والايمان. فيقول لك ايه حكمك على اللي بيعبد قبور؟ ايه رأيك فيه؟ ايه موقفك من عباد القبور؟ لو قلت مش عارف، او لو قلت المسألة مثلا محتاجة بيان، او قلت دي مسائل مثلا كذا، يبقى انت كده عقيدتك فاسدة. هو المفروض السؤال ايه؟ ماذا ترى من خلال معتقدك في التقرب القبور في عبادة القبور؟ هتقول له انت ايه؟ هذا شرك، لانه لا يعبد الا الله، لانه لا يستحق ان يستغاث به او يستعاذ به الا الله، مهما كانت منزلة هذا الإلة أو الغير. مفهوم؟ مهما كانت منزلة هذا الغير، ده المعتقد. مفهوم؟ طبعا مسألة أحكام الكفر والإيمان لها أهمية، لكن ليست هي حقيقة علم المعتقد. فيبقى لازم تفهم كده، تفهم إن في ناس وقفوا بإيمانهم عند ايه؟ توحيد الربوبية، او عند قضايا الربوبية، عشان يبقى كلامنا منضبط، عند قضايا الربوبية. فلما تؤمن ان الكون صانع، ولذلك في كتير من الناس لما تكلمهم في الشرك يقول لك يا ابن الشرك مش كده، الشرك ان انت تقول خلق الكون ده حد من ربنا، ان ربنا الولد، ان ربنا سبحانه وتعالى اتنين. يا ابن مين قال؟ دول اولياء ودول صالحين ودول نفسهم طاهر. يا ابني انت اتجننت، حد مننا قال ان ربنا اللي بيخلق غيره ولا اللي بيرزق غيره؟ يا ابني دول شفعاء، دول وسطاء، دول احباب. حصل خلط وحصل فصل ما بين ايه؟ ما بين توحيد الربوبيه او ما بين قضايا الربوبيه وقضايا الاله. مفهوم؟ لان هو اللي تعلمه او تربى عليه انه ما دمت ترى ان الكون له صانع، وهذا الصانع هو الله، وانه لا يرزق الا الله ولا يحيي الا الله، انت بذلك حققت ايه؟ التوحيد. لا، التوحيد كله بقى اللي هو القضية الشرعية. يبقى ساعة ما تقول موحدين حط نفسه في ايه؟ على رأسهم. مفهوم؟ على رأسهم. لكن كل اللي بيستغيث، كل انه ساعة ما يقول مدد يبقى قصده البدوي، ساعة ما يدينه كرب يستشفع ويستنصر بالمخلص في نظره، اي معبود بقى فلان من عند الناس دول وفلان عند الناس دول وفلان عند الناس دول، دي مالها؟ مش من الشرك، ليست من الشرك، لانه هو لم يقل زي ما واحد مثلا يعني ناقشته، او كثير طبعا مش واحد بقى، ايام في السبعينات كانت عشرات مئات، يقول لك من قال ان البدوي بيخلق؟ ده بقى المتنال ايه اللي هو يعني العالم العلامة يعني يتكلم بعلم واصول وبيان. من قال ان معبوده بقى ابو القاسم مثلا كان في بلد زي سوهاج، مش عارف مين في فين ومين فين، كل بقى منطقة لها معبود معين. من قال ان ابو القاسم يخلق؟ ومن قال ان هو يحيي او يميت؟ لا لا نقول ذلك، انما نقول انما كان جعل الله له مكانة، هذه المكانة تقضى بها الحاجات وتفرج بها الكروبات وتكشف بها الغموم والهموم. لما اعطاه الله يبقى منين؟ يبقى من عند ربنا. طبعا انت لازم تفتح بقك وتقطع عينيك، ليه؟ لانه بيتأصل لك اهو. يبقى من عند ربنا، وما دام من عند ربنا يبقى قل والله احد. واحنا قلنا ان الاولين اخوان قال الله عنهم ما نعبدهم الا يقربون الى الله زلفى، وهم يعترفون ان الخلق والايجاد والتدبير والعطاء بيد من؟ بيد الله. هو لا يدري ان ده باب شرك، لان زي ما قلت لك وقف به الايمان عند ايه؟ عند الربوبيه، عند قضيه الربوبيه. ساعه ما تقول للصانع ما يقول لك الله، مين اللي خلقك؟ ربنا. مين اللي اعطى؟ وذلك ممكن تجد مثلا في مجلس الصوفيه اللي بقى فيه استغاثه بغير الله، وفيه طلب من غير الله، وفيه استعانه بغير الله، المجلس نفسه تجد يقول ايه؟ من الذي يعطي؟ الله. من الذي يمنع؟ الله. من الذي يجير؟ الله. من الذي خلق؟ الله. من الذي يحيي؟ الله. من الذي يميت؟ الله. من ده ايه ده؟ يقول لك ايه ده؟ دي مجالس توحيد. كل دي مجالس توحيد، لان هو ده يبقى دي عامله زي ايه؟ من الذي خلق في الاولين؟ ولئن سالتهم من خلق السماوات ليقولن، دي نفس القضيه بالضبط. ما هو السائل اللي هو قاعد يدربهم على الاستغاثه بغير الله والاستعانه بغير الله والاستشفاع بغير من جعلهم الله شفعاء، اللي قاعد يدربهم على كده هو اللي بيسالهم. ولئن سالته هو بقى سأله مين خلق، من خلقك؟ هيجيب المريد ايه؟ الله. فاجابه المريد بقى الله بتلبس على المريد وعلى الشيخ وعلى غيرهم بان ده ايه؟ توحيد. لانه لم يقل من خلق يقول له البدوي، من خلق يقول له الحسين، لا. اما مساله الاستشفاع مفهوم، الاستغاثه، الاستعانه، التوسل، دي مالها؟ بعيد عن التوحيد. الكلام ده هو مش بيعمله جهلا، ده بيعمله علما. مش فاهم انت؟ يعني مش بيعمله جهلا، لانه هو عنده التوحيد فين؟ قائم على قضية الربوبية، اثبات الصانع. اثبات الصانع. فهمت يا اخي؟ فقد فنى في اللي يعمل كده ويقف عند هذا يبقى فنى في غاية التوحيد. فان الرجل لو اقر بما يستحقه الرب، خد بالك من كلمة اقر، خد بالك من كلمة اقر، لو اقر السؤال بيقول ايه؟ ان يمكن لاحد ان يحقق توحيد الربوبية ويقف عنده دون ان يتعداه. انا عشان كده لما جيت في الكلام قلت ايه؟ قلت هنقول قضية الربوبية عشان يبقى كلامنا دقيق. حصل قلت كده؟ قضية الربوبية عشان يبقى مش توحيد الربوبية. قضية الايه؟ الربوبية. عشان هنا الراجل بيقول ايه بقى؟ لو اقر بما يستحقه الرب تعالى من الصفات ونزه عن كل ما ينزع عنه واقر بانه وحده خالق كل شيء لم يكن موحدا حتى يشهد ان لا اله الا الله وحده فيقر بان الله وحده هو الاله المستحق للعباده. زي ما اقر بانه خلق لابد ان يقر معها بانه ايه؟ بانه الذي يستحق للعباده وحده. وكلمه العباده اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاعمال والاقوال الظاهره والباطنه، يدخل فيها الشفاعه، مش كده؟ الاستغاثه والاستعانه والطلب وتفريج، مش كده ولا ايه؟ ويلتزم بعباده الله وحده لا شريك له، والاله هو المالوه المعبود. احنا لما بنقول لا اله الا الله، كلمه اله هل معناها الخالق الصانع ولا معناها المعبود؟ احنا الكلام ده اتكلمنا فيه لما اتكلمنا على تكلمنا فيه متى؟ تكلمنا فيه امتى يا اخوان؟ ها؟ يعني عند فين؟ عند ماذا؟ ها؟ ايوه عند ما عند بيان اسم الله. تكلمنا فيه عند بيان اسم الله، مش كده؟ تذكروا هذا ولا لا؟ وقلنا ان الله اختلف بقى في مسألة الاشتقاق وعدم الاشتقاق، تذكروا ذلك؟ مشتق وغير مشتق وما شابه، فايه فمع قولنا بانه مشتق من الاله وانه اصل من الاله والاله بمعنى المعبود وان له خصائص لفظيه عشرة ذكرنا بعضها كده على سبيل قلنا انها مش هي دي المهم، المهم الخصائص الايه المعنويه، وتكلمنا هذه المساله كلاما طويلا وطولنا فيه حتى مل البعض. فيبقى كلمه لا اله كلمه الهنا مش متعلقه بالايجاد انها متعلقه بالعباده، فالمألوه ان يفزع له القلوب ويفزع اليه من الشدائد ويخشع له، لان الالهيه او الاله من اله ياله تالها يعني عبد يعبد عباده وهكذا على المعاني اللي مذكوره في الكتب او اشتقاق اللغوي ومع الاختلاف يكون مشتق ولا جامع الى اخره. لكن المهم ان على كل الاقوال كلمه اله لا يمكن ان تحمل على انها الخالق او الصانع، صح ولا لا؟ دي الجزئيه، كلمه اله لا تحمل. فلما نيجي نقول للراجل الاشعري لا اله يعني ايه، يقول لي لا خالق ولا صانع ولا موجد ولا مكون ولا كذا الا الله، نقول له لا، لان كلمه اله وان كانت تتضمن هذا الا انها بمدلولها الذاتي مش متعلقه بالايجاد والخلق والصنع، انما متعلقه بايه؟ بالعباد. فبيقول والاله هو المألوه المعبود. هو المألوه المعبود الذي يستحق العباد، وليس هو الاله بمعنى القادر على الاختراع. ليس الاله بمعنى القادر على الاختراع. فاذا فسر المفسر الاله بمعنى القادر على الاختراع واعتقد ان هذا المعنى هو اخص اوصاف الاله او اخص وصف للاله او اخص وصف الاله، وجعل اثبات هذا هو الغايه في التوحيد كما يفعل ذلك من يفعله من متكلمه الصفاتيه، وهو الذي يقولونه عن ابي الحسن اي الاشعري قبل ان يتوب، طبعا قبل ان يرجع، قبل ان يرجع، لان ده امام الاشاعره. وهو اخص وصف الاله، وجعل اثبات هذه الغايه في التوحيد كما يفعل ذلك من يفعله من متكلمه الصفاتيه، وهو الذي يقولون عن ابي الحسن الاشعري واتباعه لم يعرفوا حقيقه التوحيد الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى اللي يقول الاله معناها القادر على الاختراع، الاله معناها الصانع، الاله معناها الخالق، نقول له ايه؟ نقول هذا كلام غير صحيح. واضح؟ وان كونك تجعل التوحيد هو مجرد اثبات الصانع هذا عدم علم بالتوحيد الذي جاءت به الرسل. فإن مشرك العرب كانوا مقرين، فإن مشرك العرب تنبه يا أخي بصر الكتاب، فإن مشرك العرب كانوا مقرين بأن الله وحده خالق كل شيء، وكانوا مع هذا مشركين. قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وأي قدر من التصديق يسمى إيمان؟ لكن متى يكون الإيمان نافع؟ إذا انتفى معه الشرك، فهم؟ فدول عندهم إيمان، عنده إيمان بس غير نافع، فهم ليه؟ عنده إيمان غير نافع لأنه حضر، مفهوم؟ وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم، ونحن نعلم أن الإيمان إذا اجتمع معه شرك بطل وحبط، ولئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من المشركين. الخطاب ده لمين؟ للمؤمنين وعلى رسول محمد صلى الله عليه وسلم. يعني مع هذا الإيمان ومع هذا القدر العظيم من الدين لو دخل عليه شرك، مفهوم ولا ايه؟ بأن الله وحده خالق كل شيء، وكانوا مع هذا مشركين. قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. عشان كده بنقول لك تنبه، حافظ على ألا يقع منك شرك، لا بظنك أي معتقدك، ولا بلسانك الكلام اللي بيخرج منك بيتكتب عليك، ولا بأعمالك. على قدر نقاوة الإيمان، طبعا في نوع من الشرك بيضيع الإيمان اللي هو الأكبر، وفي نوع من الشرك بينقص الإيمان تنقيص شديد اللي هو الأصغر. مفهوم؟ على قدر نقاوة الإيمان من الشرك على قدر علوه وعلو صاحبه. أبو بكر الصديق زي ما قال المزني رحمه الله ما سبقهم بكثرة صلاة ولا صيام، ولكن بشيء وقرة. ايه هو بشيء وقرة في القلب؟ سلامة المعتقد ونقاوة المعتقد، في سلامة ونقاوة، في سلامة ونقاوة. فأنت إن كنت لا تشرك شركا أكبر يبقى عندك ايه؟ سلامة. لكن في شرك أصغر وفي شرك خفي وفي ومن جنس الأصغر يعني، يبقى اسمه ايه؟ عدم نقاوة، عدم نقاوة. مفهوم؟ أي شوائب. نعم، عشان كده يقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. رحمك الله، يعني يلبسوا يشوبوا، يشوبوا. مفهوم؟ على قدر السلامة تدخل في المسلمين، وعلى قدر النقاوة ها تدخل في أهل العلو في علين. على قدر النقاوة تبقى فوق، لكن تخش في المسلمين بإيه؟ بالسلامة. عشان كده الله لما وقف الانتفاع ما وقفوش على النقاوة، وقفوا على السلامة. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وكل من لم يقع في الشرك الأكبر فهو صاحب قلب سليم، لكن ليس كل صاحب قلب سليم نقي. عشان كده يقول الله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق. شوف النقاوة. لكن كل دول كل دول من هم؟ قلب سليم. لأنه لو كانش قلب سليم ما كانش ينفع. مفهوم؟ قلب سليم. ففي قلب سليم وفي قلب نقي. طبعا كل قلب نقي سليم، لأن أهل النقاوة دول فوق. مفهوم؟ لكن ليس كل قلب سليم نقي، لأنه شابه الشرك الأصغر وشابته الكبائر وما شابه، وكل هذه أمور تنقص وتشوب الإيه؟ الإيمان. فإن مشرك العرب كانوا مقرين بأن الله وحده خالق كل شيء، وكانوا مع هذا مشركين. صح ولا لا؟ كانوا بيقولوا اللي خلق هبل، كانوا بيقولوا اللي خلق اللات أبدا، ما نقل لهم لا آية ولا حديث. وطبعا نقل الآية يا إخوان يكفي أن تجزم جزما يقينا بعدم وجود هذا القول، لأن من الذي يخبر؟ من لا تخفى عليه خافية. يعني لما ربنا يقول ولئن سألتهم أي حد ليقولن الله، طبعا ده مش استقراء بحيث تقول ده استقراء ناقص، أو مثلا زي ما نقول كده إيه استفتاء. مفهوم؟ إنما ده إيه؟ من لدن من لا تخفى عليه خافية. يبقى لا يتصور إنه كان فيهم واحد لما هتقول له مين خلقك اللي هيقول ايه؟ خلاص، لان ده خبر رب العالمين. ومع هذا بالرغم من انهم كانوا يقرون بان الخالق الصانع هو الله عز وجل، ومع هذا كانوا مشركين. قال تعالى وما يؤمن اكثرهم بالله مشركون. وقال طائفة من السلف في معنى الآية تسألهم من خلق السماوات والأرض فيقولون الله وهم مع هذا يعبدون غيره. مفهوم؟ قال تعالى قل لمن الارض ومن فيها. يبقى ما فيش حاجة اسمها اخوان عندهم توحيد ربوبية، انما كان عندهم ايه؟ اقرار قال تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. شوف الآيات. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، هذا متعلق بك ماذا؟ بالملك. هذا متعلق بالملك. سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، هذا يتعلق بماذا؟ بالسيطرة. لا، أنا أعرف أنه هو بربوبية، أنا أتكلم على المقتضيات، احنا قلنا ان الربوبية فيها مقتضى الملك وفيها مقتضى السيطرة ومقتضى التصريف، مفهوم؟ مقتضى الملك ومقتضى السيطرة ومقتضى التصريف. قلنا انه الشرك في الربوبية بيكون من ثلاثة وجوه، اما شريكا في الملك، واما معينا وظهيرا، واما شفيعا. هنا يقول لهم الملك لمن؟ طيب والإدارة والتدبير والتصريف لمن؟ للرب. قل من بيدي ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. ويملك كل شيء، ما فيها الشفاعة، ما فيها ايه؟ الشفاعة. وأنه ليس هناك أحد له إذن سواه، فيش في الكون صاحب إذن إلا الله، هيقول برضو الله. يبقى الآية دي، الآية دي ايه؟ نفت عنهم الملك عن الشركاء، ونفت عنهم السيطرة، نفت عنهم الملك والسيطرة والتصريف، اللي هو الملك والتصريف والسيطرة. نفت عنهم الشراكة، ونفت عنهم المعاونة، ونفت عنهم الشفاعة. فليس كل من أقر بأن الله تعالى رب كل شيء وخالقه يكون عابدا له دون مسواه، داعيا له دون مسواه، راجيا له، خائفا منه دون مسواه، يوالي فيه ويعادي فيه، ويطيع رسوله ويأمر بما أمر به وينهى عما نهى عنه. خد بالك من الكلام ده. هل كل من أقر بأن الله الخالق المالك يكون بذلك قد حقق مقتضيات القصد والطلب والولاء والبراء؟ هل يكون قد عبده وأحب فيه وأبغض فيه ووالى فيه وعاد فيه بمجرد إثبات أنه المالك الصانع المدبر المسيطر؟ لا، بل إن العبد قد يثبت هذه الأمور ويحب في غير الله ويوالي في غير الله ويعادي في غير الله ويعبد غير الله. فعايز أقول لهم إن لو كان التوحيد هو إثبات الصانع، يبقى هيلزم منه أن من حققه كان موحدا، مش كده ليه؟ فإذا نظرنا في القرآن وجدنا أن من أقر به أو من جاء بهذا القدر لم يصر بذلك إيه؟ موحدا، بل إن من الناس من حقق ذلك، وإن من الناس من أقر بذلك وهم مع ذلك ايه؟ وهم مع ذلك مشركون، صح ولا لا؟ يبقى اذا لابد انك تسأل نفسك سؤال، هل كل من قال الله هو المالك، الله هو الرزاق، الله هو الذي يحيي، الله هو الذي يميت، هل كل من اقر بذلك واعترف به يكون بذلك قد عبد ربه ووالى فيه وعاد فيه واحب فيه وابغض فيه؟ ها؟ لا، ثم لا، ثم لا، مش كده؟ لأن هذا أمر وهذا آخر، سأبينهم تلازم، بينهم ترابط عند تحقيق، عند تمكنه من القلب تمكن حقيقي. لكن ليس كل من قال واعترف بذلك يكون قد أقام القضية، مفهوم ولا إيه؟ فهو يقول لهم ذلك، يقول فليس كل من أقر بأن الله تعالى رب كل شيء وخالقه يكون عابدا له دون مسواه، داعيا له دون مسواه، راجيا له، خائفا منه دون مسواه. يبقى لما واحد يقول لي توحيد الهي، توحيد ربوبية، اسماء وصفات، ونحن نعرف عن الله والاسماء والربوبية، والله هو الخالق والله هو الرازق، نقول له والله انت لازال امامك بول، لازال امامك مسافة، هذه المسافة مالها؟ مطالب بقطعها حتى تكون من اهل التوحيد. لان ما الرجل يعتلي المنبر ويتكلم في التوحيد ويقع يمكن هو على المنبر في الشرك والعياذ بالله. ليه؟ لانه هو محصور في ذهنه ان التوحيد هو المتعلق بماذا؟ باثبات الصانع. التوحيد هو المتعلق بقضاء ربوبية فقط، فمدام لا يثبت مع الله عز وجل فيها احد، يبقى موحد، مفهوم؟ ولا يكون عنده شائبة، ولا يكون عنده شائبة. يعني لما واحد يحلف بغير الله هل ده يمس ربوبية؟ لا يمس ربوبية. مفهوم ليه؟ لا يمس ربوبية. لما انسان يتكلم في كلام متعلق بعدم الرضا بالقدر والسخط على القدر زي كلمة لو، هل ده متعلق بالربوبية؟ غير متعلق بالله. لو انت سألت الراجل عمال يقول لو انه كان كذا، يا ريتني ما عملت كذا، يا خرب بيتي، لو انت جيت سألته وقلت له من الذي يصيبك ومن الذي يقدر لك ومن الذي يحييك ويميت، هيقول ايه؟ الله. لكن لماذا لم يقم بمقتضى الكلام او الافعال التي ترضي الله عز وجل ويتجنب ما يسخط الله عز وجل؟ عدم قيامه بمقتضيات توحيد الالهيه. بتكلم على امور ايه؟ امور يسيره بالنسبه للناس. طبعا نفس القضيه بقى لما نخش في الاكبر زي الاستهزاء، الاستخفاف، اللي بيسب الدين ده. لو جيت سالت مين اللي خلقك؟ هقول ربنا. مين اللي لسانك ده ويشله ويحركه؟ ربنا. صح ولا لا؟ يقول لك خلاص الراجل ده موحد. لا مش واحد طبعا. لماذا؟ لانه اخل بمقتضى توحيد الالهيه. مفهوم؟ فده السبب. كثير منا تقوم دعواتهم في التوحيد على مقتضيات ربوبيه، وينظر الى مقتضيات الالهيه على انها ايه؟ زي ما قلت، اما تحصيل حاصل واما مجلبه للايه؟ للمشاكل. مع ان الخصومه اللي قامت والانبياء والمجادلات في الالهي، فالالهي. وعامة المشركين، اسمع العبارة دي، وعامة المشركين اقروا بان الله خالق كل شيء. اقروا وعامة المشركين، مش امنوا، مش وحدوا. وعامة المشركين اقروا بان الله خالق كل شيء، واثبتوا الشفعاء الذين يشركونهم به. خد بالك، وعامة المشركين أقروا بأن الله خالق كل شيء. دي ربوبية، صح؟ ومع ذلك بالرغم من أنهم أقروا بأن الله خالق كل شيء، يعني خالق الصنم واللي بيعبده، مش كده؟ وخالق السماوات والأرض، وخالق الأرزاق والأقوات والأولاد. ومع ذلك، يعني مع إقرارهم هذا، أثبتوا الشفعاء الذين يشركونهم به. وده سر قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وجعلوا له أندادا. هل جعلوا له أندادا في الربوبية؟ إنما جعلوا له أندادا في الإلهية، في العبادة. قال تعالى أم اتخذوا من دون الله شفعاء. أم اتخذوا؟ يعني اتخذوا من دون الله شفعاء، يعني نصبوا شفعاء، هم افترضوهم على الله، ولم يعلمهم الله بأن هؤلاء شفعاء. في باب هنا يسر الله بالوصول إليه بالشفاعة، وهناك مبحث متكامل عن مسألة الشفاعة مسجل أيضا في تيات شرح المرات اللي قبل ذلك الكتاب، اللي يعني راجع أو يعلم. خاصة كما قلت إن باب الشفاعة ده ماله؟ هو أوسع الأبواب التي يقع منها الناس الإيه؟ في الشرك والعياذ بالله. لأن أنت دايما تسأل نفسك، طالما في تلازم من الربوبية والإلهية، يبقى الراجل ده بيثبت الخلق او الرزق او الايجاد او الصناعه للمعبود؟ لا، ده من باب ايه؟ من باب الشفاعه. افهم. فهنا يقول ام اتخذوا من دون الله شفعاء. الشفاعه لا يملكها الا الله. اركانها ايه؟ اركانها شافع ومشفوع فيه او له، والشفاعة دي اركانها. الشافع هو الذي يشفع، اسم فاعل. والمشفوع له او فيه هو الذي يطلب له الشفاعة، والشفاعة هي الطلب المطلوب. هذه الثلاث يملكها جميعا ربنا. ما معنى يملكها ربنا؟ يعني يملك الاذن بها. طبعا انا ببحث طويل لكن بس عشان تفهم الكلمتين دول. من الذي يأذن للشافع ان يشفع؟ الله عز وجل. هذا ملك للشيء، لفعل الشافع للشفاعة. طيب هل من اذن له الله بالشفاعة يشفع في اي احد باي شيء؟ لا. فقد تكون شافعا، اذن لك بالشفاعة، لكن يؤذن لك في ان تكون شافع، ويؤذن لك في نوع الشفاعة، ويؤذن لك في من تشفع فيه. مفهومة؟ مفهومة ليه؟ يؤذن لك في ان تكون شافعا، ويؤذن لك في نوع الشفاعة. يعني لو ان رجلا اذن الله لا يكون شافعا حتى لو كان نبيا عليه الصلاة والسلام، اذن الله لا يكون شافعا، فيريد ان يشفع لابيه، وابوه هذا كان كافرا من الانبياء، من كان ابوه ايه كافرا كابراهيم عليه الصلاة والسلام، مش كده ليه؟ فهو يكون شافعا، ولكن لا يؤذن له لا بالشفاعة ولا بالمشفوع فيه. مفهوم ولا ايه؟ فابراهيم عليه الصلاة والسلام يأذن الله له بان يكون ايه شافعا، فيحاول يشفع لابوه، فايه يرد الله عز وجل ذلك، ما يذلوش. فاهمين؟ يبقى ده بيان الى انه طبعا ده ليه تفصيل بس لتقريب الكلام. يبقى اذا كون ان انت تكون شافع دي بملك من؟ طيب وكون ان انت تشفع في احد برضو لا يملكها الا الله، افهم ليه؟ وكون ان انت شفاعة معينة مثلا انك تعافى من النار، انك تدخل الجنة، انك ترفع درجتك، انك تتجاوز عن ذنب، مالها؟ ترد. اني سألت ربي ثلاث فاعطاني اثنتين ومنعني الثالثة، سألته الا تهلك امتي بسنة بعامة، وسألته الا يهلك بعضهم بعضا، وسألته ايه الا يسلط عليهم عدوا من غيرهم، فاجابني اثنتين ومنعني الثالثة، فمنعني الا يهلك بعضهم بعضا. لو الخلاف الايه والتناحر بين الامة، مش دي نوع من الايه اسمها ايه دي شفاعة مسألة يعني، مفهوم؟ يبقى اذا الله يملك الاذن بالايه بان تكون شفيعا، والله يملك الاذن بان ايه بمن تشفع فيه، والله يملك الاذن بنوع الشفاعة لنوع المسألة. خلاص يبقى يملك الشفاعة، عشان وده سر قوله تعالى قل لله الشفاعة جميعا. يعني ايه الشفاعة جميعا؟ يعني الشافع والمشفع فيه والشفاعة كلها بتاعته هو وحده. فاهم ولا ايه؟ فلما يجي بقى يقول لك ايه ده شفيع، ده ده شفيعنا، ومش عارف مين شفيعنا، ابو القاسم شفيعنا، ومزين نفس شفيع كده، ام اتخذوا من دونه من دون الله شفعاء. يبقى كانوا مين اللي ملك الشفاعة هنا بقى؟ لا، هم لما يعملوا كده يبقى مين اللي ملكها؟ هم. يبقى ده ايه موطن شركة، هو موطن مشاركة. فاهمين ولا ايه؟ فكانهم قال لا دول يملكوا شفاعة زي ما انت تملك شفاعة، هم يملكوا برضه، دول شفعاءنا غصب عنك، والعياذ بالله تعالى الله عن ذلك علوم كبير. بلسان الحال، لما حدش يقول غصب عنك بلسان، لكن بلسان الايه الحال تعالى الله عن ذلك علوم كبير. فاهمين؟ فهو يقول ام اتخذوا، هم ما قالوش ده ام اتخذوا من دون الله ايه خالقين، لانهم ما قالوش خلقوا ولا رزقوا. افهم أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. وبعد كلمة لا يملكون شيئا، لا يملكون لا شافع ولا شفاعة ولا مشفوع فيه، منين؟ قل لله الشفاعة جميعا، عشان تفهم وتستريح وما تحاولش تعك وتخبط. قل لله الشفاعة جميعا. ليه؟ لأنه له ملك السماوات والأرض، والشافع والمشفع. ونوع المسألة من ضمن ما في السماوات والأرض، مش كده ليه؟ مش انت ونبيك وامتك وحالك وكلك وامك وابوك وكل الناس من ضمن ما في السماوات وفي الارض؟ قل ايه؟ يبقى قل لله الشفاعة جميعا. العلة ايه؟ له ملك السماوات، لانه لا رب له. وكأنه يقول لهم الشفاعة من مقتضيات الايه؟ الربوبية. الشفاعة من مقتضيات الربوبية، ليه ملكها؟ ملك الشفاعة من مقتضيات الايه؟ الربوبية. فلا يصح لا يصح ان ان تخرجوها عن الله. انت مش اعترفتوا ان هو اللي خلق وهو اللي يملك يملك السماوات والارض؟ اعترفتوا كده وان هو اللي خلق السماوات والارض وما فيهن؟ فالشفاعة من ضمن ما في السماوات وما في الارض، من ضمن المملوكات، من ضمن المملوكات، مش كده ولا ايه؟ مفهوم؟ فلا يصح ان انتوا تثبتوا له الخلق وتاخدوا منه الايه؟ الشفاعة. قل لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض الجمع. وقال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. يعني ما لا يضرهم ولا ينفعهم؟ يعني ما لا يعطي ولا يمنع، لأن غاية الضر المنع. كل ضر منع، صح ولا لا؟ واحد ربنا جاب له مرض، معناه ايه؟ منع العافية، صح؟ واحد ربنا جاب له فضيحة والعياذ بالله، يبقى منعه ايه؟ السدر. مفهوم؟ يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم عن علمهم، لأنهم يؤمنون أن العطاء والمنع. وبعدين لما تيجي تحرجهم بقى وتزنقهم وتقول لهم يا اخوان يا ابني شغل العقول حتى بس البلغ دي اشتغل، دول لا يضروا ولا ينفعوا. طب ليه؟ هم بقى ايه؟ نصحين بيشغلوا البلغ برضه، بس بلغ. نقولوا ايه؟ هؤلاء شفعاؤنا. ما بيقولوش بقى ايه؟ ها؟ طب ما هي الشفاعة من جنس الضر والنافع، مش الشفاعة من جنس ده. احنا قلنا الشفاعة من جنس الربوبية، يعني برضه من جزء ايه؟ يعني انت بقى مخك بلغة. ليه؟ لان انت بتقول انا عارف ان ده لا بيضر ولا بينفع، ده شفيع. طب ما نصح من الشفاعة من ضمن ايه؟ الضر والنفع، تفهم؟ من الشفاعة من جزء من ضر. وزي ما شرحت لك قبل كده، انت عارف ان الجهة دي هي اللي هتديك، عارف كده. لكن تقول الراجل ده يخلصني، الراجل ده برضو ايه؟ عمل ايه؟ له اثر في القضية، صحيح مش هو اللي خلق لكن هو ساكن، سواء بقى خلق سواء سخن سواء وصل، كل مقتضيات ايه؟ ربوبية. نحن نؤمن ان الذي يخلق الرزق هو الله، وان الذي يسهل وصوله هو الله، والذي يصيب به العبد هو الله. كل ده مقتضيات ربوبية. لا يقولك لا، ده هو خلق الرزق بايده، لكن ده عملية التوصيل وعملية التوزيع وعملية التقريب، وده اسرع من ده وده اقرب من ده، دول ايه؟ شفعاء، فاهم؟ المديرين. ما تم هذا ايه؟ هذا ربوبية، مفهوم؟ ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. ولما تزنقهم يقولوا ايه؟ خد بالك، احنا بنقول عليهم خلقوا ورزقوا، احنا ننصح منك. ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. شوف بقى الإجابة. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض؟ مين قال لكم إن ده شفيع؟ مين قال لكم؟ جالكم منين ده شفيع؟ مش أصلاً اصلا الشفاعة الشفعاء من اللي يعرفهم؟ هو احنا لا نعلم، فنتمنى على الله ان يشفع فينا نبيه، مع ان احنا مؤمنين ان محمد صلى الله عليه وسلم سيشفع. طب عرفنا منين ان محمد سيشفع؟ من الخبر، صح؟ مش الاحاديث صاحب بذلك، ومع ذلك ما نعرفش اكثر من الجزئية دي بس، اللي هي ايه؟ انه هيشفع بس، انه شافي. لكن لسه في حاجتين، لسه في مين وايه نوع المسألة، فاهم؟ ومع ذلك ده في الرسول صلى الله عليه وسلم اللي احنا عندنا خبر فيه، لا ده دول اللي عندهم انه شافع ونوع المسألة يحقوا، مع ذلك لزقوه. فهو بيجيب يقولهم اقل اتنبئون الله بما لا يعلمه في السماوات، يعني انتوا عندكم علم اللي هو مش عارفه. طبعا ده امر ايه؟ ده احراج الزام بما اللي قرب منه كفر، القرب من الحته دي ايه؟ كفر خطير، لان هم نفسهم لو قالوا اه ولا لا ولا احتمال ولا نفكر يبقى خيالات. قل اتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض سبحانه وتعالى عما يشركون. وخد بالك من سبحانه وتعالى عما يشركون دي، ممكن واحد مخه زنخ يقول لك احنا بننبئه بما يعلم، فشوف جاءت ايه؟ سبحانه وتعالى عما يشركون، هذا باب من السر تنزه الله. لانه قد يقولوا مش اليهود قالوا يد الله مغلوله، مش كده ليه؟ يعني اذا ممكن يتجرأ ولا مش ممكن؟ ممكن يتجرأ، مش كده؟ يتجرأ، اذا ابن ادم وما كان له ان يؤذيني ممكن يتجرأ، مخه جزم يتجرأ. لكن ايه؟ لازم تفهم في قضيه ثابته، سبحانه وتعالى عما نعم. يبقى اذا عندما تقول هذا شفيعي يبقى كانك بتنبئ الله بما لا يعلم، بتفرض على الله فرض، بتقول له هو ده شفيع. منين؟ هو كده. مفهوم؟ نسأل الله العافية والسلام. وقال تعالى: ولقد جئتمونا فراد كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. خد بالك من كلمة خولناكم، لأن هذا إشعار بمدى فقر بني آدم، لأن أنت عارف ابن آدم يخلق فقيرا ضعيفا فيقويه الله ويعطيه فيبارز الله بما أعطاه من قوة ومال. فاهمين؟ أي واحد، أي طاغوت، أي جبار، أي ظالم، أي هالك، أي واحد متجبر في الأرض، متكبر بأموال، بسلطان، بطغيان، أي حاجة، كان إيه؟ اتولد من بطن أمه صح؟ وكان طفل صغير، مش كده ليه؟ ضعيف، فمن الله عليه بالقوة. وكان فقير ولا كان معاه نازل بطن أمه بالخزن؟ ما فقير، فمن الله عليه بالأموال، مش كده؟ بما أعطاه فأخذ. العطاء ده من الله والعافية من الله، فأول ما بارز ربه. فيقول له الله عز وجل: وتركتم ما خولناكم، مش تركتم ما كان لكم، مش ما ملكتم، لأن مين اللي خولك؟ الله عز وجل. وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم. هي دي بقى جميلة أوي. وما نرى معكم شفعاؤكم، مش انتوا كنتوا بالدراع وبالعافية وبالفتوانة وبالقوة وبالضلال دول شفعاءنا، فين هم؟ راحوا فين؟ دليل ايه؟ دليل الكذب والعجز والزور، مش ده زور؟ وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم كذب انهم فيكم شركاء. شركاء، هم حطوهم شركاء لله في ايه؟ في باب الشفاعة. مش احنا قلنا الشرك يكون يا من باب الملك يا من باب المعاونة والمظاهرة يا من باب الشفاعة؟ الذين زعمتم انهم فيكم شركاء. الحقيقة بقى التي ينبغي ألا تغيب عن أحد من الناس فضلا عن المسلمين والموحدين: لقد تقطع بينكم. يعني في الدنيا كان في إيه؟ في الدنيا كان في ود وكان في صلة، وهو حي بالحس رجليه. أنا واحد سلم عليه لحس إيديه، لحس لحس والله، بل أنت من عباد الله الصالحين، لحس. فإيه؟ في الدنيا بيعوا بقى يمسكت، ولو مات بيعملوا النزور والقوة بتاعه وبتاعه، يبنيه مسجد إيه؟ مسجد وسط الجبل، في حته لا فيها ميه ولا نور ولا كهرباء، وتلاقي المسجد كانه باريس. حاجه ايه ده؟ كل ده كله ليه؟ لان المريدين عاملين صله. صله ليه؟ عشان ما يخسرهوش، لازم يبقى في ود على طول عشان ياخدهم على الجناح يوم القيامه. لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون كذابين. فلا تقع في هذا الكذب. ما الذي ينجيك من هذا الكذب؟ ايه اللي ينجيك يا اخوان؟ ايه هو اللي ينجيك؟ ها؟ اقامة مقتضيات الربوبية على ما يحب ويرضى، والايمان بان التوحيد لا يقف عند حد الربوبية، بل ان التوحيد ينطلق ولا يقوم الا بمقتضى الايه؟ بمقتضى ايه؟ الإلهية، إفراد الله عز وجل بما هو أهله، وإنزال منزلة تليقه به.